بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، الإمام المجدد أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 17. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما سؤال المخلوق غير هذا فلا يجب، بل ولا يستحب إلا في بعض المواضع، ويكون المسؤول مأموراً بالإعطاء قبل السؤال. وإذا كان المؤمنون، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم بيان أقسام سؤال المخلوق، وأنه إما يكون شركاً وهو سؤال الأموات والغائبين، أو يكون محرماً وليس بشرك وهو سؤال غير المحتاج، يسأل الناس تكثراً من غير حاجة، هذا حرام ومنهي عنه. وإما أن يكون واجباً، سؤال المخلوق واجباً، وهذا كسؤال أهل العلم عن المسائل العلمية، فهذا واجب، السؤال واجب. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإما أن يكون مكروها غير محرم، وذلك كسؤال الناس قضاء حوائجه من مناولته شيئا أو إعانته على شيء، فهذا مكروه. كان الصحابة رضي الله عنهم يسقط صوت أحدهم فلا يقول لأحد ناولني إياه. ومنه حديث: ولا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية من غيرهم، لما في ذلك من الذلة والحاجة إلى المخلوق. وإما أن يكون مباحاً، وذلك كسؤال المحتاج، الفقير المحتاج حتى يسد حاجته، هذا مباح. أو سؤال ولي الأمر مما له فيه نصيب مشترك، فهذا مباح وليس بمكروه، وإنما هو مباح. نعم. فلما ذكر هذه الأقسام، قال: وأما سؤال المخلوق غير ذلك. نعم. وأما سؤال المخلوق غير هذا فلا يجب، بل ولا يستحب إلا في بعض المواضع، ويكون المسؤول، يعني سؤال المخلوق غير الحرام وغير الواجب، فهذا لا يستحب، وإنما يباح في بعض الأحوال. نعم. ويكون المسؤول مأموراً بالإعطاء قبل السؤال. هو المفروض أن من عنده خير وعنده مال أن يوزع على المحتاجين بدون أن يسألوه، فيبدأهم بذلك، هذا هو المستحسن. نعم. وإذا كان المؤمنون ليسوا مأمورين بسؤال المخلوقين، فالرسول أولى بذلك صلى الله عليه وسلم، فإنه أجل قدراً وأغنى بالله عن غيره. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يسأل المخلوقين، وإنما كان يسأل ربه عز وجل ويستغني عن المخلوقين. نعم. وإنما الصحابة هم الذين يبذلون يبذلون له صلى الله عليه وسلم من أموالهم ما ينفقه في سبيل الله للمحتاجين، فهم يعطونه لا لأن يتموله أو يختص به، وإنما لأجل أن ينفقه في النوائب التي تنوبه عليه الصلاة والسلام. نعم. فإن سؤال المخلوقين فيه ثلاث مفاسد. مفسدة الافتقار إلى غير الله، وهي من نوع الشرك، لكنه شرك أصغر. نعم. ومفسدة إيذاء المسؤول، وهي من نوع ظلم الخلق، وكذلك المسؤول يتأذى بسؤال السائل ويثقل عليه ذلك. نعم. هذه طبيعة الإنسان، أنه يكره أنه يسأل شيئا من ماله. نعم. وفيه ذل لغير الله، وهو ظلم للنفس، وفيه أن السائل يهين نفسه لغير الله عز وجل. هذه ثلاث مفاسد. هذه ثلاث مفاسد: الحاجة لغير الله، الافتقار لغير الله، إيذاء المسؤول، إذلال السائل نفسه لغير الله عز وجل. نعم. فهو مشتمل على أنواع الظلم الثلاثة. نعم. ظلم الشرك، وظلم النفس، وظلم الغير. هذه أنواع الظلم. نعم. فهو مشتمل على أنواع الظلم الثلاثة، وقد نزه الله رسوله عن ذلك كله. نعم. فلم يسأل مطلقا، ما كان يسأل الناس من أموالهم، وإنما هم الذين يبذلون ذلك له صلى الله عليه وسلم لأجل صرفه في النوائب والدعوة إلى الله. نعم. وحيث أمر الأمة بالدعاء له، فذاك من باب أمرهم بما ينتفعون به. كما النبي صلى الله عليه وسلم قد يأمر الناس أن يدعوا له، كما أمرهم أن يسألوا له الوسيلة بعد الأذان كما يأتي، وأمرهم أن يصلوا ويسلموا عليه، فهذا نفعه عائد إلى الناس، لأن الله يكتب لهم الأجر والثواب لذلك، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن الفائدة للسائل الوسيلة، في أنه تحل له شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، فعاد النفع على السائل، عاد النفع على السائل، وهو أنه تحل له الشفاعة يوم القيامة. فالنفع عائد إلى السائل لا إلى المسؤول. نعم. وكذلك من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرة، فعاد النفع إلى السائل. نعم. وحيث أمر الأمة بالدعاء له، فذاك من باب أمرهم بما ينتفعون به، كما يأمرهم بسائر الواجبات والمستحبات. نعم. وإن كان هو ينتفع بدعائهم له، فهو أيضا ينتفع بما يأمرهم به من العبادات والأعمال الصالحة، لأن كل ما يفعله المسلم فإن للرسول صلى الله عليه وسلم مثل أجره، لأنه هو الذي دل على ذلك، وهو الذي دعا إليه. فقد جاء في الحديث أن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، فالرسول صلى الله عليه وسلم له مثل أجور أمته كلهم، لأنه هو الذي دلهم على عبادة الله وعلى فعل الطاعات. نعم. فإنه ثبت عنه في الصحيح أنه قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. له مثل أجورهم، ما هو معناه أنه يؤخذ من أجورهم تنقص أجورهم، لا، أجورهم موفات، ولكن له مثل ذلك. نعم. زيادة على أجورهم هم. نعم. ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الداعي إلى ما تفعله أمته من الخيرات. نعم. فكل من فعل خيرا من هذه الأمة فإن للرسول مثل أجره. نعم. فما يفعلونه له فيه من الأجر مثل أجوره مثل فما يفعلونه له فيه من الأجر مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء. نعم. ولهذا لم تجري عادة السلف بأن يهدوا إليه ثواب الأعمال. نعم، السلف ما كانوا يهدون إلى الرسول ثواب أعمالهم كما يهدونه لغير الرسول، يحجون للميت ويتصدقون عن الميت. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فما ورد أنهم يفعلون الطاعة ويهدون ثوابها له، لأن له مثل أجر فاعلها بدون أنه يهديه له. نعم. ولهذا لم تجري عادة السلف بأن يهدوا إليه ثواب الأعمال، لأن له مثل ثواب أعمالهم بدون الإهداء. فلا ورد أن أحد حج عن الرسول أو اعتمر عن الرسول أو تصدق عن الرسول، لعلمهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشرع لهم ذلك، ولأنه له من الأجر مثل أجورهم فلا حاجة إلى الإهداء. نعم. لأن له مثل ثواب أعمالهم بدون الإهداء. نعم. من غير أن ينقص من ثوابهم شيء. وليس كذلك الأبوان. ولا أحد وقف وقال هذا أجره للرسول صلى الله عليه وسلم، ما أحد فعل هذا. أو بنى مسجدا وقال هذا أجره للرسول، ما أحد فعل هذا، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك، ولأن له من الأجر مثل أجور أهل الطاعات. نعم. وليس كذلك الأبوان، فإنه وليس كذلك الأبوان، ليس مثل الرسول، فهم بحاجة، ولذلك يبر أبويه بعد موتهما بالصدقة عنهما والحج والعمرة عنهما والدعاء، الدعاء لهما. نعم. وليس كذلك الأبوان، فإنه ليس كل ما يفعله الولد يكون للوالد مثل أجره، إلا إذا كان الوالد قد أمر ولده بذلك في حياته، رباه على الخير وعلمه حفظه القرآن، فإنه يكون له مثل أجر ولده. أما ما فعله الولد بدون أن يكون الوالد تسبب فيه فليس للوالد منه شيء، ولذلك يؤمر الولد بأن يهدي ثوابه لوالده. نعم. وإنما ينتفع الوالد بدعاء الولد ونحوه مما يعود نفعه إلى الأب. نعم. كما قال في الحديث الصحيح: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذا الشاهد من الحديث، أو ولد صالح يدعو له، فدل على أن دعاء الولد يصل إلى الوالد وينتفع به بعد موته. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يطلبه من أمته من الدعاء طلبه طلب أمر وترغيب، ليس بطلب سؤال. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يطلبه من أمته من الدعاء طلب مثل اللهم آت محمدا الوسيلة، هذا دعاء للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن النفع يعود إلى الداعي. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يطلبه من أمته من الدعاء طلبه طلب أمر وترغيب، ليس بطلب سؤال. نعم. فمن ذلك أمره لنا بالصلاة والسلام عليه، فإن من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرة، فهذا يؤجر عليه المصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم المرة بعشر مرات. نعم. طلبه طلب أمر وترغيب ليس بطلب سؤال، فمن ذلك أمره لنا بالصلاة والسلام عليه، فهذا قد أمر الله به في القرآن بقوله: صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهذا من حقوقه صلى الله عليه وسلم علينا، من حقوقه أن نصلي ونسلم عليه عند ذكره وفي المواطن التي شرعت الصلاة والسلام عليه فيها، والأجر في ذلك عائد إلينا. نعم. والأحاديث عنه في الصلاة والسلام معروفة، ومن ذلك ترغيب فيها وقد ألفت كتب في الصلاة والسلام على الرسول وفضلها وأحكامها، مثل كتاب الشفاء للقاضي عياض في حقوق المصطفى، ومثل ما ألفه ابن القيم الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وغيره من الكتب المؤلفة في هذا. نعم. والأحاديث عنه في الصلاة والسلام معروفة، ومن ذلك أمره بطلب الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود بعد الأذان. يعني نعم. كما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. نعم. فبعد الأذان أول شيء يشرع لنا متابعة المؤذن، لأن نقول مثل ما يقول المؤذن في ألفاظ الأذان ما عدا الحيعلتين، حي على الصلاة حي على الفلاح، فإننا لا نقول مثله، وإنما نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم بعد الأذان نصلي ونسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم إذا فرغ المؤذن، ثم ندعو له بطلب الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود، فإن من فعل ذلك حلت له شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. نعم. وفي صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. الدعوة التامة يعني الأذان، لأن الأذان دعوة. الصلاة القائمة أي التي ستقام بعد الأذان. نعم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. المقام المحمود الذي وعدته، ذلك بقوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً. هذا وعد من الله جل وعلا، والمقام المحمود هو الشفاعة العظمى للخلائق يوم القيامة. نعم. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. فقد رغب المسلمين في أن يسألوا الله له الوسيلة، وبين أن من سألها له حلت له شفاعته يوم القيامة، كما أنه من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرا، فإن الجزاء من جنس العمل. نعم. وهذا فيه هذا العمل، الصلاة على الرسول وسؤال الوسيلة، يعود على السائل أجراً كثيراً، فله في ذلك نفع عظيم، وهو عمل يعمله الإنسان. نعم. ومن هذا الباب الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن له، ثم قال: لا تنسنا يا أخي من دعائك. نعم. وهذا أيضا من هذا الباب، أن الرسول طلب من عمر الدعاء من أجل أن ينال عمر الأجر بذلك، من أجل أن ينال عمر الأجر بذلك. وأيضا هذا تشريف لعمر رضي الله عنه، ولهذا فرح عمر رضي الله عنه بهذه الكلمة، وتعد من مناقبه رضي الله عنه، حيث إن الرسول طلب منه أن يدعو له. نعم. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر أن يدعو له كطلبه أن يصلي عليه ويسلم عليه. نعم. فطلبه من عمر ليس لحاجة الرسول إلى ذلك، وإنما هو من جنس طلب الصلاة والسلام عليه وطلب الوسيلة والفضيلة له بعد الأذان، هو من جنس هذا من أفراده. نعم. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر أن يدعو له كطلبه أن يصلي عليه ويسلم عليه وأن يسأل الله له الوسيلة والدرجة الرفيعة. أن يصلى. كطلبه أن يصلى عليه ويسلم عليه وأن يسأل الله له الوسيلة وأن يسأل الله له الوسيلة والدرجة الرفيعة. وهو كطلبه أن يعمل سائر الصالحات، فمقصوده نفع المطلوب منه والإحسان إليه. نعم. وهو صلى الله عليه وسلم نفع المطلوب منه الدعاء. الرسول طلب من عمر الدعاء، قصده نفع عمر والإحسان إلى عمر لينال بذلك الفضل والأجر. نعم. وهو صلى الله عليه وسلم أيضاً ينتفع بتعليمهم الخير وأمرهم به، هو يعود عليه صلى الله عليه وسلم من الأجر مثل أجورهم، لأنه هو الذي علمهم الخير حتى لو لم يدعوا للرسول ولم يسألوا له شيئاً، فإنه يحصل له من الأجر مثل أجورهم. نعم. وينتفع أيضاً بالخير الذي يفعلونه من الأعمال الصالحة ومن دعائهم له. نعم. ومن هذا الباب قول القائل: إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك. رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يكثر من الصلاة عليه، فكم يجعل له من صلاته على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ربعها، ثلثها، نصفها، كلها. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل كل صلاته للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كل دعائه للرسول صلى الله عليه وسلم، لينال بذلك الأجر العظيم لنفسه. نعم. ومن هذا الباب قول القائل: إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قال: الربع. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال: النصف. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال: الثلثين. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك صلاتي كلها، يعني الدعاء، مراد به الدعاء. نعم. قال: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. رواه. نعم. رواه أحمد في مسنده والترمذي وغيرهما. وهذا فيه فضل الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك يحصل به أن الله يكفيه همه ويعظم له أجره. هذا فيه فضيلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد بسط الكلام عليه في جواب المسائل البغدادية. الشيخ رحمه الله كان يعنون رسائله بأسماء السائلين أحياناً، وأحياناً بأسماء المواطن التي جاءت منها الأسئلة، مثل الحموية لأن السائل من أهل حماة، مثل التدمرية لأن السائل من أهل تدمر، الواسطية لأن السائل من أهل واسط بالعراق، كذلك كثير من أجوبته تعنون باسم البلد الذي جاءت منه والذي فيه السائل. نعم. وقد ومنها البغدادية لأن السؤال جاءه من رجل من أهل بغداد. نعم. فإن هذا كان له دعاء يدعو به، فإذا جعل مكان دعائه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كفاه الله ما أهمه من أمر دنياه وآخرته. هذا الرجل كان يدعو الله كثيراً بحوائجه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يجعل كل محل دعائه كل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويكتفي بذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم شجعه على ذلك، أن يجعل بدل دعائه يجعله صلاةً وسلاماً على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كفاه الله ما أهمه من أمر دنياه وآخرته، فإنه كلما صلى عليه مرة صلى الله عليه عشرا، وهو لو دعا لأحد لأن الحسنة بعشر أمثالها. نعم. وهو لو دعا لأحد المؤمنين لقالت الملائكة آمين ولك بمثله. والمسلم إذا دعا لإخوانه لأحد من إخوانه المسلمين أمنت عليه الملائكة على دعائه وقالت لك بمثله، يعني لك من الأجر أو من الخير مثل ما دعوت به لأخيك. نعم. فدعاؤه للنبي صلى الله عليه وسلم أولى بذلك. إذا كان إذا دعا لآحاد المسلمين تؤمن عليه الملائكة ويكتب له من الأجر والنفع مثل ما يحصل للمدعو له، فالنبي صلى الله عليه وسلم أولى بذلك إذا جعل كل دعائه صلاة وسلاما على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن يلاحظ أن تكون الصلاة والسلام عليه بالألفاظ الشرعية لا بالألفاظ البدعية التي يفعلها الصوفية والمبتدعة، الصلاة على الرسول والاستغاثة به وطلب الحوائج منه، هذا شرك بالله عز وجل. نعم. ومن قال لغيره من الناس ادعوا لي أو لنا، وقصده أن ينتفع ذلك المأمور بالدعاء. ومن قال لغيره من الناس ادعوا لي أو لنا، وقصده أن ينتفع ذلك المأمور بالدعاء وينتفع هو أيضاً بأمره. نعم، كما في الحديث إنه إذا دعا لأخيه أمنت عليه الملائكة وقالت لك بمثله، فإذا كان قصد الطالب للدعاء من غيره هذا المعنى فهذا لا شك أنه عمل جليل فيه نفع له ونفع للداعي. نعم. ومن قال لغيره من الناس ادعوا لي أو لنا، وقصده أن ينتفع ذلك المأمور بالدعاء وينتفع هو أيضاً بأمره ويفعل ذلك المأمور به كما يأمره بسائر فعل الخير، فهو مقتدٍ بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤتمٍ به. ليس هذا من السؤال المرجوح. نعم. وأما إن لم يكن مقصوده إلا طلب حاجته، لم يقصد نفع ذلك والإحسان إليه، فهذا ليس من المقتدين بالرسول المؤتمين به في ذلك. بل هذا إذا قال له ادعوا لي، فإن كان قصده أن ينتفع الداعي بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مقصد عظيم. أولا أنه أمره بالدعاء والدعاء عبادة، وثانيا أنه قصد نفعه بذلك وأن تؤمن الملائكة على دعائه وأن تقول لك من الأجر بمثله. أما إذا اقتصر على نفسه وقال ادعوا لي يقصد النفع لنفسه فقط، هذا قصور وتحجر للخير. نعم. وأما إن لم يكن مقصوده إلا طلب حاجته، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقصد هذا في قوله لعمر لا تنسنا من صالح دعائك، لم يقصد قصر النفع على عمر وإنما قصد النفع العام. نعم. وأما إن لم يكن مقصوده إلا طلب حاجته، لم يقصد نفع ذلك والإحسان إليه، فهذا ليس من المقتدين بالرسول المؤتمين به في ذلك. يعني فلا يقال إلى من أحد قال ادعوا لي وهو لا يقصد إلا نفسه فقط، فهذا ناقص وفيه حاجة للمخلوق كما سبق. فإن استدل بقول الرسول لعمر ادعوا لي لم يكن هذا دليلا له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قصد قصر هذا على الرسول فقط وإنما قصد أن ينتفع عمر بذلك. نعم. بل هذا من السؤال المرجوح الذي تركه إلى الرغبة إلى الله وسؤاله أفضل من الرغبة إلى المخلوق وسؤاله. نعم. وهذا كله من سؤال الأحياء، السؤال الجائز المشروع. كل التفصيل الذي مر تفاصيله والذي أطال فيه الشيخ رحمه الله كله في دعاء، في طلب الدعاء من الحي الحاضر، أما طلب الدعاء من الأموات، سؤال الأموات والغائبين، هذا شرك بالله عز وجل. نعم. وأما سؤال الميت فليس بمشروع ولا واجب ولا مستحب، بل هو محرم وشرك. نعم. ولا واجب ولا مستحب بل ولا مباح. نعم. ولم يفعل ذلك قط أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. ما كانوا يأتون إلى القبور ويطلبون من أصحابها أن يدعوا لهم وأن يستغفروا لهم، بل العكس، هم يأتون إلى القبور ليدعوا لأصحابها ويستغفروا لأصحابها، لا أنهم يطلبون منهم من الأموات الاستغفار والدعاء، حتى مع أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يأتون إلى قبره ويقولون يا رسول الله ادعو لنا استغفر لنا، ما كانوا يفعلون هذا، لعلمهم أن هذا لا يجوز وأن هذا شرك بالله عز وجل، مع أنهم كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته، يطلبون منه الدعاء لهم بالسقيا وغير ذلك من أمورهم، فلما مات توقفوا، أدل هذا على أنه لا يجوز أن يطلب من الميت شيء أبداً، لأنه قد انقطع عمله، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وهذا يشمل كل بني آدم وفيهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إذا ماتوا انقطع عملهم، ومنه الدعاء والاستغفار لأنفسهم أو لغيرهم. وأما الذين يشبهون على الناس بقوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فهذا تلبيس على الناس، الآية ليست عامة للحياة والموت، وإنما هي خاصة بالحياة في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لو أنهم جاءوا إليه واستغفروا عنده وطلبوا الاستغفار منه لغفر الله لهم، أما أنها تشمل المجيء إليه بعد موته فالآية ليس فيها ذلك، لأن العبارة إذ ظلموا أنفسهم، وإذ لما مضى من الزمان عند النحويين، أما إذا فهي المستقبل، والآية ليس فيها إذا وإنما فيها إذ، فهؤلاء يلبسون على الناس بهذه الآية ويقولون لا فرق بين الحياة والموت، سبحان الله، لا فرق بين الحياة والموت، في فروق كبيرة بين الحياة والموت. نعم، هذه مغالطة. نعم. ولم يفعل هذا قط أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا استحب ذلك أحد من سلف الأمة، أنهم يطلبون من الأموات الدعاء والاستغفار. نعم. لأن ذلك فيه مفسدة راجحة وليس فيه مصلحة راجحة، ليس فيه مصلحة راجحة بل مفسدته راجحة أو خالصة، لأن الميت لا يقدر على الدعاء ولا يقدر على الاستغفار، انقطع عمله، فيطلب منه شيئا لا يقدر عليه. نعم. لأن ذلك فيه مفسدة راجحة وليس فيه مصلحة راجحة، والشريعة إنما تأمر بالمصالح الخالصة أو الراجحة، وهذا ليس فيه مصلحة راجحة. هذه القاعدة، أن الشرع إنما يأمر بما مصلحته خالصة أو راجحة، أما إذا كانت المصلحة مرجوحة أو ليس فيه مصلحة أصلاً فهذا ممنوع. نعم. وهذا ليس فيه مصلحة راجحة، بل إما أن يكون مفسدة محضة أو مفسدة راجحة، محضة يعني خالصة، أو فيه نفع وفيه خير لكن شره أكثر من خيره، هذا غير مشروع، كما قال تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، لما قال إثمهما أكبر من نفعهما دل على تحريمهما. نعم. إلى أن جاء قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فانقطع ما فيهما من النفع أصلاً وصار ضرراً محضاً. نعم. بل إما أن يكون مفسدة محضة أو مفسدة راجحة، وكلاهما غير مشروع. نعم. فقد تبين أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من طلب الدعاء من غيره هو من باب الإحسان إلى الناس الذي هو واجب أو مستحب، ولم يأمره لحاجته صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وإنما هو من باب الإحسان. من ذلك قوله من صلى علي، قوله سلوا الله لي الوسيلة، قوله لعمر لا تنسنا من صالح دعائك، إنما قصده نفع الناس بذلك. نعم. وكذلك ما أمر به من الصلاة على الجنائز ومن زيارة قبور المؤمنين والسلام عليهم والدعاء لهم هو من باب الإحسان إلى الموتى الذي هو واجب أو مستحب. فالقصد من زيارة من الصلاة على الميت نفع الميت، نفع الميت والشفاعة له عند الله سبحانه وتعالى، والمصلي يؤجر على نفع أخيه، يؤجر على نفع أخيه الميت، فيجتمع فيها انتفاع الحي وانتفاع الميت في الصلاة على الجنازة. وكذلك زيارة القبر، قبر المسلم، فيها نفس المنفعتان، منفعة الحي في الاعتبار والاتعاظ ونيل أجر الزيارة، ونفع الميت بالدعاء له والاستغفار له، لا أنه يزور الميت ليطلب منه، ليطلب من الميت حاجته أو أن يستغفر له أو أن يدعو له، هذه زيارة شركية وليست شرعية، وهي التي عليها القبوريون اليوم، إنهم يشيدون القبور ويبنون عليها ويجعلونها أوثاناً تعبد من دون الله، يذبحون لها وينذرون لها ويطوفون بها ويتبركون بها، فهذه عبادة للأموات والعياذ بالله، وهم يسمونها زيارة، يسمونها زيارة، ويقولون الرسول أمر بزيارة القبور، يلبسون على الناس، هذه ما هي بزيارة شرعية، هذه زيارة شركية. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرك بالله. نعم. لكن هذا من التلبيس على الناس والعوام. نعم. فإن الله تعالى أمر المسلمين بالصلاة والزكاة، فالصلاة حق الحق في الدنيا والآخرة، والزكاة حق الخلق. نعم. الله جل وعلا أمر بالصلاة والزكاة، الصلاة حق لله جل وعلا، وأما الزكاة فهي حق للمخلوق الفقير والمسكين، قال الله تعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فهي حق للمخلوقين، وهي عبادة لله عز وجل، لأن الإحسان إلى المخلوقين عبادة لله عز وجل أيضا. نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالقيام بحقوق الله وحقوق عباده، بأن يعبدوا الله لا يشركوا به شيئا، ومن عبادته الإحسان إلى الناس، حيث أمرهم الله سبحانه به كالصلاة على الجنائز وكزيارة قبور المؤمنين. فاستحوذ الشيطان على الله جل وعلا أمر بحقوقه وحقوق عباده، قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. 10 حقوق في هذه الآية. أولها حق الله وهو عبادته وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه، والثاني حق الوالدين وبالوالدين إحسانا، إلى آخر الحقوق 10 المذكورة في هذه الآية. فأمر سبحانه بإيتاء هذه الحقوق لمستحقيها، وحق الله جل وعلا عبادته وحده لا شريك له، كما في الحديث تدري ما حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق الله عز وجل. ولهذا يقول ابن القيم حق الإله عبادة بالأمر لا بها والنفوس، فذاك للشيطان، عبادة بالأمر يعني بالشرع فعبادة الله لا تكون إلا بما شرعه الله، لا بما ابتدعه الناس واخترعوه يسمون عبادة، وهو بدعة ليس عبادة. عبادة الله بما شرع فقط. نعم. فاستحوذ الشيطان على أتباعه فجعل قصدهم بذلك الشرك بالخلق وإيذاء المخلوق. فاستحوذ الشيطان على أتباعه فجعل قصدهم بذلك الشرك بالخالق وإيذاء المخلوق. نعم، بزيارة القبور استحوذ عليهم الشيطان فعكس عليهم الأمر، فجعل زيارة القبور لأجل الشرك بالله عز وجل وإيذاء المقبور، لأن المقبور يتأذى بما يفعل عند قبره من الشرك بالله وعبادة غير الله، يتأذى بذلك ولا يرضى به. نعم. فاستحوذ الشيطان على أتباعه فجعل قصدهم بذلك الشرك بالخالق وإيذاء المخلوق، فإنهم إذا كانوا إنما يقصدون بزيارة قبور الأنبياء والصالحين سؤالهم أو السؤال عندهم أو أنهم لا يقصدون سؤالهم بأن يطلب منهم مباشرة، يطلب من الميت أن يفرج همومه وأن يقضي حوائجه وأن هذا شرك أكبر صريح، أو أن يسأل الله لكن عند القبر، هذا ما هم محل دعاء، القبر ما هم محل دعاء ولا هم محل صلاة ولا صدقة، ما هم محل عبادة. القبر عبادة الله عند القبر وسيلة إلى الشرك، هو ليس شركا لكنه وسيلة إلى الشرك، فإذا صلى عند القبر لله نقول هذا بدعة لأنه وسيلة إلى الشرك. يقول أنا ما صليت إلا لله، ولا نقول الله لم يأمرك بأن تصلي عند القبور، أمرك أن تصلي في أرض الله الواسعة، إما في المساجد وإما في البراري، أما القبور فليست مساجد. لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ القبور مساجد صليت، فليست القبور محل عبادة لا بالصدقة ولا بالصلاة ولا بالدعاء ولا بالذبح ولا بالنذر ولا غير ذلك. نعم. فإنهم إذا كانوا إنما يقصدون بزيارة قبور الأنبياء والصالحين سؤالهم أو السؤال عندهم أو أنهم لا يقصدون السلام عليهم ولا الدعاء لهم كما يقصد بالصلاة على الجنائز كانوا بذلك مشركين. أو إذا كانوا يزورون القبور ما هم للعبادة، إنما يزورون للنزهة أو للتفرج أو غير ذلك، هذه زيارة غير مشروعة. الزيارة المطلوب منها أمران: أولاً الاعتبار والاتعاظ والخوف من الله، استحضار الموت، والثاني نفع الميت بالدعاء له والاستغفار له، ترحم عليه، هذا هو المقصود. ما خلا من هذين القصدين فإنه زيارة إما شركية وإما بدعية. شركية إن طلب من الميت قضاء حوائجه، أو بدعية إن طلب من الله عند القبر حوائجه ويظن أن هذا أقرب للإجابة، أو تكون غير مشروعة وفيها أذية كالذي يزورون القبور للتفرج فقط ومشاهدة ما على القبور من المباني وغير ذلك، لا من أجل الإنكار ولا من أجل البيان للناس، وإنما يقولون هذه حضارة وهذه وهذه، هذا لا يجوز. نعم. كانوا بذلك مشركين، وكانوا مؤذين ظالمين لمن يسألونه، وكانوا ظالمين مشركين بالله ومؤذين وظالمين للأموات، لأن الأموات الصالحين لا يرضون بذلك، بل كانوا ينكرونه يوم كانوا على قيد الحياة، ينكرون هذا ويجاهدون أصحابه، هكذا كان الأنبياء وأتباعهم يجاهدون المشركين ولا يرضون بهذا، فهم يتأذون بما يفعل عند قبورهم مما يخالف ما جاءوا به من الدعوة إلى الله، دعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك. نعم. وكانوا مؤذين ظالمين لمن يسألونه، وكانوا ظالمين لأنفسهم، لأنهم أوقعوا أنفسهم في المعاصي والشرك بالله عز وجل، فهو ظالم لنفسه بمعنى أنه أوقعها في العذاب وفي المحذور. نعم. وفي البدعة. نعم. فجمعوا بين أنواع الظلم الثلاثة. نعم، ظلم الشرك وظلم العباد وظلم النفس. نعم. فالذي شرعه الله ورسوله توحيد وعدل وإحسان وإخلاص. الذي شرعه الله عموما وفي زيارة القبور خصوصا هو عدل منه سبحانه وشرع منه سبحانه، وفيه المصلحة الخالصة. نعم. فالذي شرعه الله ورسوله توحيد وعدل. توحيد وعدل، لا شرك ولا ظلم. التوحيد ضده الشرك والعدل ضده الظلم، وهؤلاء ظلموا أنواع الظلم الثلاثة، فخالفوا العدل وأشركوا بالله، خالفوا التوحيد. نعم. وإحسان وإخلاص. إحسان للميت، وهؤلاء أساءوا إلى الميت ولم ينفعوه بشيء. نعم. وإحسان وإخلاص. إخلاص لله عز وجل. نعم. وصلاح للعباد في المعاش والمعاد. صلاح للعباد في المعاش والمعاد، في الدنيا والآخرة، في أن الزائر يتذكر الآخرة ويرجع تائبا إلى الله عز وجل، وينال الأجر بزيارة أخيه والدعاء له، فهذا فيه مصلحة الدين والدنيا. نعم. الزيارة الشرعية، زيارة الشرعية للقبور فيها مصلحة للدين والدنيا. نعم. وما لم يشرعه الله ورسوله من العبادات المبتدعة فيه شرك وظلم. ما لم يشرعه الله فهو شرك وظلم، ولا يقال إن قصد صاحبه طيباً وأنه يريد الخير، نقول النية ما تكفي، لا بد أن يكون العمل موافقاً للشرع، وإلا يكون بدعة، وكل بدعة ضلالة، قصدها أو لم يقصدها. لما ننظر للمقاصد والقلوب، نحن ننظر إلى ما يوافق الشرع، فما وافق الشرع فهو توحيد وعدل، وما خالف الشرع فهو شرك وبدعة. نعم. هذا هو الميزان. نعم. وما لم يشرعه الله ورسوله من العبادات المبتدعة فيه شرك وظلم وإساءة وفساد العباد في المعاش والمعاد. أي نعم، في نشر الشرك وإفساد العقيدة وغير ذلك من المحاذير، ففيه هدم للدعوة، دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإعادة للشرك والبدع والمحدثات. والرسول صلى الله عليه وسلم إنما جاء لمحو الشرك ومحو البدع والمحدثات. نعم. فإن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بعبادته والإحسان إلى عباده. أمرهم بعبادته والإحسان إلى عباده، كما في الآية: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى آخر الآية. كلهم يحسن إليهم، الوالدين والأقارب والجيران والأصحاب، حتى المماليك وما ملكت أيمانكم من الأرقة والبهائم يحسن إليها. نعم. كما قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. وهذا أمر الآية فيها إحسان في حق الله جل وعلا بعبادته، وإحسان إلى المخلوقين بإعطائهم حقوقهم، إحسان بأداء حق الله وإحسان إلى المخلوقين بأداء حقوقهم. نعم. وهذا أمر بمعالي الأخلاق، وهو سبحانه يحب معالي الأخلاق ويكره سفاسفها. الله جل وعلا يحب مكارم الأخلاق، وهي الأخلاق الرفيعة الطيبة، ويكره سفاسف الأخلاق الرديئة والرذيلة، وما فيه دناءة، فإن الله يكرهه. نعم. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، رواه الحاكم في صحيحه. نعم، هذا حديث ضعيف، ولهذا عبر الشيخ بقوله روي، وهكذا ينبغي لطالب العلم أن الحديث الضعيف لا يسند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل الجزم، وإنما يقال روي أو يروى أو ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. نعم. وقد ثبت عنه في الصحيح صلى الله عليه وسلم أنه قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وقال: اليد العليا هي المعطية واليد السفلى هي السائلة. هذا ذم للسؤال كما سبق، اليد العليا خير من اليد السفلى، فاليد السفلى هي الآخذة وهي يد السائل، سماها سفلى، وسمى المعطية يد عليا، فهذا فيه ذم للسؤال، سؤال الناس. نعم. وهذا ثابت في الصحيح، فأين الإحسان إلى عباد الله من إيذائهم بالسؤال والشحاذة لهم؟ هذا عود على ما سبق، أن سؤال الناس أنه مذموم وينبغي الاستغناء عنه مهما أمكن، فإن فيه إيذاء للمسؤولين، لأنهم يكرهون اللي يجي يسألهم يشحذ، يكرهونه بطبيعتهم، يستثقلونه. نعم. وأين التوحيد للخالق بالرغبة إليه والرجاء له؟ نعم. وأين التوحيد للخالق؟ قبله. فأين الإحسان إلى عباد الله من إيذائهم بالسؤال والشحاذة لهم؟ السؤال والشحاذة بمعنى واحد، ولذلك يقولون الشحاذ يعني السائل، فمهما أمكن الإنسان أنه يستغني عن السؤال حتى ولو بالحرف الدنيئة، لو بالحرف الدنيئة، لو يكون حجاماً، مع أن الحجامة مكروهة، وقال صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام خبيث، يعني ردي، ومع هذا حمل الحجام أحسن من أشحاذه والسؤال، لأن الحجامة عمل ويترفع به المسلم عن الحاجة، وأما السؤال والشحاذة فهي ذلة، فالحجام أحسن حالاً، الحجام والحلاق بل والكساح الذي يكنس الشوارع خير من السائل. شوفوا تعجبوا، خير من السائل، لأن هذا يستغني بعمله وكسبه، وهذا يذل نفسه للناس. نعم. فإن الإحسان إلى عباد الله من إيذائهم بالسؤال والشحاذة لهم، وأين التوحيد للخالق بالرغبة إليه والرجاء له والتوكل عليه والحب له من الإشراك به بالرغبة إلى المخلوق والرجاء له والتوكل عليه وأن يحب كما يحب الله؟ أين هذا اللي يسأل الناس؟ إن سأل الأموات فهذا شرك، وإن سأل الأحياء فهذا مكروه ومذموم، والواجب على المسلم أن يسأل الله، والله غني كريم، فعلق آمالك بالله، وأيضا استغني عن سؤال الناس ولو بالحرف، ولو بالحرف الدنيئة. نعم. وأين صلاح العبد في عبودية الله والذل له والافتقار إليه من فساده في عبودية المخلوق والذل له والافتقار إليه؟ نعم، أيضا هذا في نوع من العبودية للمخلوق، كونك تخضع له وتذل نفسك له، تطلب منه، هذا فيه ذلة وفيه احتياج إلى المخلوق، والمفروض أنك تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى وتعلق قلبك به وتطلب منه حوائجك، فأنت عبد لله لا تكن عبدا للمخلوق. ولهذا يقول الشاعر: العبد حر ما قنع، والحر عبد ما طمع، فإذا طمع الحر صار عبدا، وإذا قنع العبد صار حرا. نعم. وأين صلاح العبد في عبودية الله والذل له والافتقار إليه من فساده في عبودية المخلوق والذل له والافتقار إليه؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتلك الأنواع الثلاثة الفاضلة المحمودة التي تصلح أمور أصحابها في الدنيا والآخرة، ثلاثة، وهي دعاء الله سبحانه والرغبة إليه، لأن فيه عبادة لله، هذا واحد، وفيه ترفع عن الذلة، هذا الثاني، وفيه كف للأذى عن الناس، ما تعرض لهم وتسألهم تؤذيا بها. نعم. ونهى عن الأنواع الثلاثة التي تفسد أمور أصحابها، ولكن الشيطان ويتعلق القلب بغير الله والنظر إلى ما في أيدي الناس، فهذا فيه أذية للناس وفيه أذية للنفس وإذلال للنفس، وفيه أسد من ذلك تعلق القلب بغير الله عز وجل. نعم. ولكن الشيطان يأمر بخلاف ما يأمر به الرسول، قال الله تعالى دائما وابدا الشيطان يأمر بخلاف ما يأمر الله به ورسوله، فيأمر بالشرك ويأمر بالكفر ويأمر بالبدع ويأمر بالقطيعة بين الأرحام ويأمر بكل رذيلة ويأمر بالفحشاء ويأمر بكل رذيلة، هذا هو الشيطان. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. فالله لا يأمر بالفحشاء، قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، ولا يأمر بالفحشاء، والفحشاء المذكورة في الآية هي كشف العورات، كانوا يكشفون عوراتهم في الطواف، يتعرون في الطواف طوفون بالبيت عورات ويقولون إن الله أمرنا بهذا، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. فكشف العورات والسفور للنساء هذا من أمر الشيطان وهو فحشاء والعياذ بالله، فهذا ليس خاصاً بالذين يطوفون بالبيت عراةً، بل هذا عام لكل من يأمر بالسهور والعري والإباحية والحرية البهيمية، كله يدخل في أمر الشيطان لعنه الله. نعم. ولكن الشيطان يأمر بخلاف ما يأمر به الرسول، قال الله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فمن أطاع الشيطان فقد عبده، فمن أشرك بالله فقد أطاع الشيطان، ومن ابتدع في دين الله فقد أطاع الشيطان، ومن قطع رحمه وعق والديه فقد أطاع الشيطان، وهكذا. نعم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وليس عبادة الشيطان مقصورة على أن يسجد له ويركع له، وإنما عبادته في طاعته في مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. نعم. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. نعم. وقال الله تعالى إن عبادي ليس لك. الإنسان إما أن يكون عبدا لله فينال بذلك الشرف في الدنيا والآخرة، وإما أن يكون عبدا للشيطان، فهو عبد بلا شك، هو مجبور مفطور على أنه عبد. الإنسان مفطور على أنه عبد، لا مخرج له من العبودية، فإما أن يكون عبدا لله وإما أن يكون عبدا للشيطان، لا يخرج عنها. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله هربوا من الذل الذي خلقوا له وبلوا، هربوا من الرق الذي خلقوا له، يعني وهو عبادة الله جل وعلا، هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان، صاروا أرقاء مملوكين للنفس والشيطان والعياذ بالله. فالإنسان عبد مهما كان، إما أن يكون عبدا لله وإما أن يكون عبدا لغيره، عبداً لهواه، عبداً للشيطان، عبداً للدنيا وطمع الدنيا، عبداً للنساء، عبداً للنساء، وعبداً يكون عبداً للمخلوقين بلا شك، فهو عبد على كل حال. نعم. وقال الله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. الله جل وعلا يقول للشيطان إن عبادي، لما قال إلا عبادك منهم المخلصين، قال الله جل وعلا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فعباد الله المخلصين الذين أخلصوا له العبادة نجوا نجوا من عبادة الشيطان فليس له سبيل إليهم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه يعني الشيطان على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. نعم. وقال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه نقف عند هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وفي بعض نسخ الكتاب ورد قول المؤلف رحمه الله: بل هذا هو من السؤال المرجوح الذي تركه إلى الرغبة إلى الله ورسوله أفضل. وسؤاله، الرغبة إلى الله وسؤاله رسوله، هذا غلط. نعم. لأن الرغبة عبادة ولا تكون إلا لله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يجوز لأحد من المسلمين أن يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته؟ يدعو؟ نعم. بما ورد، يدعو للنبي بما ورد من الوسيلة والصلاة والسلام عليه بما ورد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: إذا ورد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الصلاة فهل أصلي عليه؟ نعم، تصلي عليه لكن سراً، لا ترفع صوتك بها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: كان عندنا مدرس يقرئنا القرآن وهو أشعري، وكان يقول لنا إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والمداومة على ذلك شفاء من الأمراض، ثم ذكر لنا حوادث لمصابين بالسرطان وأنهم داوموا على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا لهم أوراداً يومية كمائة مرة مثلاً أو أكثر، وفيما بعد شفي أولئك المرضى من هذه الأمراض، فهل هذه الطريقة من أسباب الشفاء إذا استبدلت بالدعاء وعرض الحاجة على الله؟ لا أعلم لذلك أصلاً، فلا يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل شفاء الأمراض، هذا ما له أصل ولا دليل، ولكن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم لما نص عليه الرسول، وهو أنه يكون له بالصلاة الواحدة 10 صلوات، الصلاة الواحدة، هذا الذي ورد. أما أن يجي واحد يزيد على هذا من عنده فلا يقبل هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: بعض الصوفية يجعل الصلاة المفروضة والنوافل كلها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا غلط، هذا غلط، ولا يفهم من الحديث هذا، يفهم من الحديث أنه يكثر من الصلاة على الرسول بدل الدعاء، يجعل محل الدعاء بحوائجه صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. غير ذلك ما نحدث شيء ما عليه دليل من هذه الأمور. نعم. يقول فضيلة السؤال: يقول بعض الصوفية يجعل الصلاة المفروضة والنوافل كلها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يترك الصلاة المفروضة بعد والنوافل ويجعل محلها صلاة، هذا تغيير لدين الله عز وجل. الصلاة فريضة أو نافلة على ما هي عليه، صلي فريضة أو نافلة وسيصلي على الرسول في الصلاة، لأن من أركان الصلاة التي لا تصح إلا بها الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، وهي من الواجبات في التشهد الأول، من الواجبات في الصلاة في التشهد الأول. أما أنه يكتفي عن الصلاة، عن الركوع والسجود والقيام بالصلاة على الرسول، فهذا من تبديل الشرع، تغيير دين الله عز وجل. نعم. ونقول لكم طريقة الصوفية بالصلاة على الرسول طريقة مبتدعة، طريقة مبتدعة لا يعتمد عليها ولا تشرع، وليس فيها أجر ولا ثواب، لأنها بدعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: يذكر بعض الجهلة وهو المدعو علي الجفري أن سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم في قبره مشروع، وأنه يمكن أن يستغاث به بعد موته، وأن الذي لا يدعو الرسول في قبره هو جافٍ للرسول ومبغض له، فما حقيقة هذا الكلام وهذا الرجل وفقكم الله؟ أنتم تعرفون، وكل حتى العوام يعرفون أن هذا كلام باطل وأنه مخالف للقرآن الكريم في أن الله حرم دعاء الأموات ودعاء غير الله سبحانه وتعالى، فادعوا الله مخلصين له الدين فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا يدعى الرسول ولا غيره ولا يطلب منهم شيء بعد موتهم، وهذا جاهل لا يقبل كلامه ولا يعترف به، وليس من علماء المسلمين بل هو من الضلال، حتى ما عنده علم هو، ولا ليس من علماء الضلال، حتى قال عالم ضلال، ما عنده علم، ويظهر هذا من كلامه أنه ما عنده علم، يظهر من كلامه ومن محاضراته أنه جاهل مركب، فلا يغتر به. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد في تفسير الدرجة العالية الرفيعة، هل ورد أن الله عز وجل يجلس نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم معه على العرش؟ الوسيلة، ما هي بالدرجة العالية الرفيعة، هذه ما وردت، لكن الوسيلة جاء في بعض التفاسير أنه كذلك، أن الله يجلسه معه على العرش، هذا ورد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن نقول بعد أن نذكر الدعاء الوارد بعد الأذان أن نزيد لفظة إنك لا تخلف الميعاد؟ لا، ما وردت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الحديث الذي وعدته، بس آت محمداً الوسيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، ولا تجد تقول إنك لا تخلف الميعاد، لأن هذه ما وردت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الحديث من قال حين يسمع النداء إلى آخر الحديث، فما معنى حين؟ هل هو في آخر الأذان أم هو أثناء الأذان؟ يتابع المؤذن لفظة لفظة فيقول مثل ما يقول المؤذن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل لي أن أعمل في جمعية خيرية، ومعروف أن الجمعيات تذهب إلى التجار من أجل سؤال المال وجمعها للمحتاجين، ثم تقوم الجمعية بتوزيعها على المحتاجين بعد ذلك؟ إذا كان القصد من ذلك نفع المحتاجين وإيصال الصدقات إليهم، هذا عمل طيب. نعم. يقول كذلك فضيلة الشيخ، ما حكم من يسأل لغيره؟ فمثلاً إذا كنت أعرف شخصاً محتاجاً، هل لي أن أسأل الناس لهذا الشخص؟ هذه واسطة خير. نعم، هذه واسطة خير. إذا كان الشخص ما يسأل ومتعفر، تعرف أنه محتاج، تعرف الأغنياء عليه ليتصدقوا عليه، فأنت فاعل لخير ولك من الأجر الدال على الخير كفاعله، لك من الأجر مثل أجر المتصدق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل النبي صلى الله عليه وسلم يتأذى بما يفعله الجهال عند قبره؟ لا شك أن هذا مخالف لما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه يتأذى، قال الله جل وعلا إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول، فلا يجهر حتى بدعاء الله والسلام عند القبر، الرسول لا يجهر ولا يرفع صوته بذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرفع الصوت عنده لا حيا ولا ميتا، وحرمته ميتا كحرمته حيا عليه الصلاة والسلام، فيتأدب بالأدب الرباني عند الرسول صلى الله عليه وسلم عند السلام عليه، وأشد من ذلك إذا أشرك بالله وخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من النهي عن الشرك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المنفعة التي كانت في الخمر قبل تحريمها؟ الله أعلم، الله أعلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز قراءة القصائد التي فيها استغاثة بغير الله لا على سبيل التعليم، والذي يقرأها لا يعتقد ما فيها. لا يقرأها أبداً، لأنه إذا قرأها ربما يستسيغها ويستحسنها، ثم في النهاية ربما يتأثر بها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أشاهد على أسوار مقبرة النسيم وداخل المقبرة كتابة الرحمة على الجدار، وكذلك تلوين الأحجار بالألوان بالأخضر والأزرق، فما حكم ذلك؟ جزاكم الله خيراً، مروا على المقابر ولاحظوا ما فيها من المحدثات وما فيها، واكتبوا للمسؤولين، اكتبوا للمسؤولين، للهيئة، هيئة الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، لدار الإفتاء، ارفعوا ما تلاحظونه مما يحدث في القبور من كتابات وأصباغ وغير ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ، وتوزيع المياه داخل المقابر هل يدخل في بدع المقابر؟ نعم نعم، هذا من التصدق، لا يجوز الصدقة عند القبور، لا يجوز الصدقة عند القبور. نعم. وهذا شيء محدث، ما كانوا يحملون معهم مال، راحوا يدفنون الميت معهم قرب ومعهم، ما كانوا يعملون هذا، هذا فتح باب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، طلب النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة من الصحابة وحثهم عليها، هل يعتبر من سؤالهم؟ كما هذا من أمرهم بالخير، ما هم من سؤالهم، هذا من أمرهم بالخير، لأنه طلب الصدقة للمحتاجين، هذا أمر بالخير. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو نوع السؤال الوارد في قوله تعالى إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا؟ الله لا يسألكم أموالكم، ما يقال أن الله سألكم، لكن أمركم، أمركم بأن تنفقوا في سبيل الله، وليس هذا السؤال من الله جل وعلا، وإنما هو أمر منه سبحانه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندما يربي الرجل الصالح ابنه على إقامة السنة والدين منذ الطفولة، فهل له مثل أجره؟ إن شاء الله، إذا رباه على الخير ونشأه على الخير ثم مات الأب وصار الابن صالحاً، فإنه سيدعو لوالده، قال صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يدعو له، وهو ما يدعو له إلا إذا كان صالحاً، والصلاح له سبب وهو التربية الحسنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قرأت في كتاب جلاء الأفهام لابن القيم رحمه الله هذا القول، فإن آل النبي صلى الله عليه وسلم يصلى عليهم بغير خلاف بين الأئمة، فهل هذا النقل صحيح؟ نعم، صلى عليهم في التشهد الأخير، ويصلى عليهم أحياناً مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه، فيقال صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليماً كثيراً. نعم، يفعل هذا بعض الأحيان، أما أن يقتصر على الآل فقط فيقال صلى الله عليه وآله وسلم فلا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو طاف رجل عند القبر لكن طوافه لله، فهل يعد هذا من البدعة أو من الشرك؟ هذا إذا كان أنه يقصد التقرب إلى الله ولا يقصد التقرب إلى القبر فهذا بدعة، لأن الله لا يعبد بالطواف عند القبور ولم يشرع ذلك، فهو بدعة. أما إذا قصد التقرب إلى الميت فهذا شرك أكبر، لأن الطواف عبادة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هي الأعمال الصالحة التي يجوز إهداؤها للميت؟ كثيرة، الصدقات بأنواعها، الدعاء، الأضحية، الحج، العمرة عن الميت، كل هذا وردت به الأدلة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، توفي أبي ولم أصلي عليه لأني كنت مسافراً، وقد صار على وفاته أكثر من سنة، هل يجوز لي أن أزور قبره وأصلي عليه صلاة الجنازة هذه الأيام؟ الصلاة فاتت، صلاة الجنازة فاتت، لكن تزوره وتدعو له وتستغفر له. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا استغفر الإنسان وكان أكبر همه أن يرزقه الله المال أو الولد، أو تصدق من أجل أن يبارك في ماله أو يشفى مريضه، أو كفل طالب علم من أجل أن يفتح له من أبواب الرزق، هل هذا من الشرك؟ إذا اقتصر على هذا فهذا يريد بعمله الدنيا، إذا اقتصر على نفع الدنيا فقط من رزق أو غير ذلك من أمور أو شفاء أو غير ذلك، فهذا لا شك أنه يريد بعمله الدنيا. وتعرفون الآية: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يدخل فيها، والمفروض أنه يقصد الدنيا والآخرة، يقصد بعمله الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. من يقتصر على الدنيا فقط فهذا يدخل في الآية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل للمرأة إذا مرت على المقبرة أن تسلم أو تنظر للقبور؟ ما تنظر للقبور، لكن تسلم السلام الوارد على العموم: السلام عليكم يا أهل القبور، تدعو بالدعاء الوارد وهي ماشية، ما تابق ولا تلتفت على القبور وتواجهها، وإنما وهي في طريقها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: نسمع كثيراً أو نقرأ كثيراً في الصحف والمجلات المطالبة بهذه الكلمة: تجديد الخطاب الديني، فما المراد بذلك وفقكم الله؟ اسألوا اللي يقولون، أنا ما أدري عن الخطاب الديني يعني. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: إذا صليت سنة الفجر في غرفتي ثم جئت إلى المسجد ولم تقم الصلاة بعد، فهل يسن لي أن أركع ركعتين تحية للمسجد؟ إذا إيش؟ إذا صليت سنة الفجر في غرفتي ثم جئت إلى المسجد ولم تقم الصلاة بعد، فهل يسن لي أن أركع ركعتين تحية للمسجد؟ هذا فيه خلاف، لأنه وقت نهي هذا، فإذا جلست فهو أحسن عندي، يعني صليت راتبة الفجر وجئت إلى المسجد في وقت نهي، الذي يترجح عندي أنك تجلس. نعم. يقول فضيلة: أما لو أخرت راتبة الفجر وجئت إلى المسجد وصليتها فإنها تغني عن تحية المسجد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: من أفرد يوم الجمعة بالصيام من غير نية لإفراده وإنما لأنه وافق إجازته، فهل يدخل في الكراهة؟ نعم نعم، هو كراهة، تحريم، لا يجوز صوم يوم الجمعة مفردا إلا تبعا لغيره، ولا يفرد بالصيام. نعم، لصحة النهي عن ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: قراءة القرآن وإهداء الثواب ذلك، ثواب ذلك إلى الميت، هل هذا مباح؟ لم يرد بهذا الدليل، لكن يدعو للميت، يدعو لنفسه ويدعو للميت، أما أنه يهدي ثواب القراءة هذا يحتاج إلى دليل. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.